نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموسي تمام 300 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى حديث أبي حبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من باب أداء الأمانة، وهو حديث طويل قرأنا خلاصته في الدرس الماضي، وبدأنا بشرح أول فقرة منه، وهي قول الزبير فيما يرويه ابنه عبد الله. قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فكنت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. هذه هي الفقرة التي أنجينا الدرس في شرحها. وقد ورنا ذلك إلى الحديث عن فتنة الجمل، ووقعة الجمل وقعة معروفة، تكلمنا عن عواملها ودوافعها، وتكلمنا عن الأسباب التي هوجت إلى القتال فيها. وما أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد عما قد أوضحناه وذكرناه، ولكن قد يسأل بعض الإخوة: ما المرجع العلمي المنصف في بيان هذه الحادثة وأمثالها في كتب التاريخ الإسلامي؟ أولا، الجواب على هذا السؤال جوابان اثنان، جواب إجمالي وآخر تفصيلي. الجواب الإجمالي أن الإنسان الواعي بنفسه أن يعلم قيمة الكتاب الذي يقرأ من قيمة المؤلف الذي يراه. فإذا رأيت كتابا معينا بتاريخ مثلا فهكسه، وأنت مسلم واعي ولا أقول ملتزم، هل تثق بهذا الكتاب؟ وأنت تعلم أن هذا الرجل لم يكن يؤدي شيئا من فرائض الله عز وجل، ولم يكن يقيم لهذا الدين وجه، وأنه أمضى حياته كلها وقد وقف قلمه وفكره على خدمة أعداء هذا الدين، والوثائق المادية اليوم تنطق بذلك، أتثق بكلام هذا الإنسان إن حدثك عن الفتنة أو عن غير الفتنة؟ توفيق الحكيم، هذا الرجل الذي أعلم صراحة وهو عزيز يجلس إلى قدره، أعلم عن ارتباطه بالتقارب الذي تم بين العرب واليهود، والذي ذهب بغبته مرفوع الرأس إلى ديار العدو المغتصب من المسلمين، هذا الرجل الذي نطق بالكفر جهارا نهارا، أتثق به عندما يكتب لك عن الفتنة أو غيرها؟ أتثق بزرق الزيدان؟ أتثق بسليم حتي؟ أتثق بفن فلوتي؟ أتثق بتلميذ من تلاميذ هؤلاء مسلمين كانوا أو غير مسلمين؟ إذا هذا هو الجواب الإجمالي. انظر إلى الكاتب تنبئك سيرته عن قيمة ما كتب. الجواب التفصيلي أن عليك أن ترجع أولا إلى الكتب الأمها، لا إلى الفروع التي كتبت في هذا العصر وبأقلام لا تعرف هويتها، فهذا أدنى وأقوى. ونحن نعلم أن الإمام ابن كثير محدث خبير بفن الرواية، وهو من الثقات فيما يتعلق بالرواية والنقل والتمييز بين الصحيح والباطل وما بينهما. هذا الإمام المحدث له كتاب في التاريخ المعروف اسمه البداية والنهاية، خير من ينبئك عن هذه الأحداث، أي خير من ينبئك عن هذه الأحداث وغيرها ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. فإذا أحببت أن تتعرف على مزيد من التفسير في هذه الأمور ترجع إلى مثل هذا الكتاب. وأما إذا كان وقتك ضيقا، إذا فأنا أمنعك وأحذرك من أن تلتقط الكلمات التي يدبدها كتاب في جرائد ويرسلها هكذا إناسا في بعض الصحف أو المحاضرات أو نحو ذلك. والله نحن نعلم أن هنالك طريقة حديثة في كتابة التاريخ اسمها الطريقة الذاتية، وهي التي رسمها فرويد وتبعه فيها بعض الأشياء. الطريقة الذاتية في كتابة التاريخ هي أن لا يعتمد الكاتب على الرواية ولا على قيمة السند، بل ينظر إلى الأحداث ويحللها طبق مزاجه وطبق رؤيته الشخصية. وطبعا إذا وضعنا أحداث التاريخ في ميزان أنجزتنا، كل منا له مزاجه الشخصي وكل منا له انتمائه المذهبي وله عصبيته ضد المع. وفي هذه الحالة حوادث التاريخ تصبح مجندة لرغباتنا، تصبح مجندة لعصبياتنا وأهوائنا. الحادثة واحدة أنا أكتبها وأصبغها باللون الذي يحملني وأجعلها شاهدا على مذهبي، وأنت تسوق الحادثة ذاتها وتجعلها مسبوقة برأيك وتجعلها دليلا على مذهبك، والحادثة واحدة. ولقد شهدنا من يكتب في أحداث الفتح الإسلامي ويتحدث عن سلسلة الفتوحات الإسلامية أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين. فإذا كان هذا الكاتب شرقي النزعة ماركسي المذهب صبغ هذه الأحداث بصبغة مذهبه، وانتهى في تحليلها إلى أن الفتح الإسلامي هو ثورة يسار اقتصادي ضد يمين اقتصادي، وما أنكر لمن يكتب التاريخ بالمذهب الذاتي أن ينطق التاريخ بما يحلوه. وعندما نقرأ أخبار الفتح الإسلامي بأقلام ليبرالية أو رأسمالية نجد أن هؤلاء الكتاب أنطقوا هذه الأحداث نفسها بنقيض ما أنطقها به أولئك الآخرين، والتاريخ يهدي. هذه الطريقة في كتابة التاريخ عبارة عن طريقة إجرامية، ولم يشهد العالم المثقف اليوم جريمة في حق التاريخ أشنع ولا أشد خطرا من هذه الطريقة. كتاب التاريخ اليوم لا سيما الذين يحترفون حتى الغزو الفكري ضد الإسلام، يكتبون بهذه الطريقة، يأخذون هذه المشاهد مثلا أحداث الفتنة التي تكلمنا عن طرف منها في الدرس الماضي، ينطقونها بما يحبون وبما يشتهوا، وهم قادرون أن يفعلوا ذلك لأنهم لا يعتمدون على سند ولا على رواج، وإنما يغيرون ويلفقون كما يروق لأفكارهم وكما تقتضيه مذاهبهم. هذا هو الجواب على سؤال قد يخطر في البال بعد الكلام الذي أوضحناه. بعد هذا نعود إلى كلمة الزبير رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، عندما قال ابنه: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. أي أجد أن قراري الذي سأتخذه أنني لم أفرج سيفا على أحد حتى ولو جاء ليقتلني، بل أوثر أن أقتل مظلوما على أن اقتل ظالما ولو جرني إلى ذلك الدفاع. يبدو أن هذا هو القرار الذي سأتخذه، وهذا ما فعله الزبير فعلا. حتى عندما التاش الناس بعضهم ببعض تنفيذا لخطة ذلك اليهودي الناصر اليمني عبد الله بن سبأ، فقد كان متحفظا في الكتاب، وعندما اراد ان يرجع جاءه سهم فاحش قتل به، وفعلا قتل اذا مظلوما. الواقع صدق كلام الزبير رحمه الله تعالى، فانظروا الى الواقع وانظروا الى الريشه التي يستخدمها أشخاص لهم غايات يفكرون التاريخ لغاياتهم، يخفون ما يريدون أن يخفون ويستأنفون على الرجال وعلى الأحداث ليصلوا إلى ما يريدون، إن بالتمييز وإن بالتبجيل وإن بالكذب. ثم يقول: وإن من أكبر همي لدي أفترى بيننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني دع ما لنا يقضي ديني. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله بن الزبير، الثلث الثلث. هذه هي الفقرة الأخرى التي نريد أن نشرحها. يقول: أترى أن أموالنا الموجودة تسيب الديون المتراكمة علينا؟ كأنه يريد أن نقول إنما تراكم علينا من ديون أكثر من الأموال الجامدة التي نملكها. وكان الزبير يملك فقط عقارات، سيولة لم تكن توجد في ممتلكات الزبير رحمه الله تعالى. إذا ما العمل؟ أوصى ابنه بأن يبدأ إذا قتل فيقضي ما عليه من دين. أول عمل ينبغي أن تنهد به، وهو يعلم أن للرجل أن يوصي فقط بالثلث، وذلك أمر معروف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام زار سعد بن ابي وقاص وهو مريض، فقال له سعد: يا رسول الله، هل بما اي باي قدر ترى ان اوصي من مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بالطب وصيتك كثير، انك لان تترك اولادك اغنياء فضلا عن ان تتركهم فقراء يتكففون وجوه الناس. اذا الشخص الذي يملك الانسان ان يوصي به كم الثلث، وهذا الثلث ما ينبغي ان يوصى به للورثه، وانما يوصى به لغير الورثه من الاقارب او المحجوبين عن الميراث او من عامة الناس من الفقراء. اما ان يوصي الانسان لوارث كابنه كزوجته كابيه اخيه فهذا غير جائز قط. اذا الثلث الذي اوصى به الزبير لم يوصي به لورثته وانما لعامة الناس. ثم استدرك فقال: اودع ان يخرج من الثلث ايضا ثلثه فيعطى ثلث الثلث لاحفاده او لاولاد عبد الله ابن الزبير، ذلك لان ابن الابن لا يرث مع وجود الابن. ونظرا الى ان هؤلاء الاحفاد محرومون من الميراث، فقد راى الزبير رضي الله عنه أن يوصي بجزء من الثلث وهو ثلثه أو الثلث، أن يوصي بهذا القدر لأحفاده أو لأولاد عبد الله والإخوة ألا ولأولاد إخوة عبد الله رحمهم الله تعالى ورضي الله عنه. وهذا معنى قوله: أوصى بالثلث وثلثه أو ثلث الثلث لبنيه بني عبد الله، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث. هنا يقول الشاهد من هذا الحديث ان الزبير رضي الله عنه شغلت باله الدين التي عليه، وأوصى ابنه بأن يؤدي هذه الأمانة التي تراكمت عليه. وليس في هذا دليلا على مزية خاصة لمثله، الزبير في هذا يؤدي أي واجب إسلامي ينبغي أن يقوم به أي مسلم آخر. والحقيقة ليس في هذا ما ينطق بمزية خاصة للزبير، فلو ان ايا منا وجد ان الموت يدعو اليه او وجد نفسه يمر بمرحلة خطيرة بمرض، يجب عليه ان يوصي من حوله من اقاربه وذوي رحمه باداء الحقوق والامانات المثبتة في ذمته أو الموضع عنده في بيته أو في صندوقه، بل يسمى للإنسان حتى ولو كان بعيدا عن الأخطار، ولو كان قوي الجملة صحيح الجسم أن لا تمر عليه ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدري متى يأتيه ينادي الموت، والموت لا يعرف شابا ولا شيخا ولا يفرق بين صحيح وسقيم قط. ولذلك إذا كانت عليه ذمة اللهم، إن لم تكن عليه ذمة فهذا غير مكتوب. إذا كانت عليك ذمة ينبغي أن لا تمر عليك ليلة إلا ووصيتك مكتوبة وموضوعها بحيث يستطيع أقاربك أن يروا هذه الوصية ويقرؤوها فيعلموا ما عليك من حقوق بل وما لك من حقوق أيضا. ذلك لأنك إذا مت فإن هذه الحقوق لم تبقى لك وإنما ستتحول إلى ورثتك. فمن الأمانة أو من أداء الأمانة أن تنفق بما لك كما أن عليك أن تنفق بما عليك، لأن كل الشطرين بعد موتك أمانات لغيرك. هذا شيء واضح. هذا المعنى ينبغي أن نعلمه جيدا أيها الإخوة، لأنه حكما إسلاميا مشروعا ومعروف، وقد أوضحه الفقهاء وذكروه في باب الوصية. هذا إلى جانب أن الإنسان حتى ولو لم تكن عليه حقوق يسمى له أن يرسم كل ما يريد أن يقوله لأهله وقرابته من بعد موته، من مواعظ، من نصائح، من نهي لهم عن أي تصرف قد يؤذيه من بعد موته. هذا يسمى لكل إنسان. وأذكر أن شابا كان يخشى هذا الدرس منذ سنوات قبل أن نتحول من مسجد السندقدار إلى هذا المسجد. شاب هداه الله عز وجل والتزم هذه الدروس بدقة. وذات يوم فوجئ الناس وفوجئ أقاربه لأن الأجل قد اتخطفه. كانت له دراجة انتقل بها ما بين منزله ومركز عمله، وفي يوم من الأيام اجتاحه حادث أو باب حياته فهو يركب دراجته. عندما جيء به إلى الدار ولبست جيوبه رأى في جيب من جيوبه ورقة كهذه الورقة، شدت هذه الورقة وإذا هي وصية قد كتبها هذا الشاب الحديث العهد بالهداية. لماذا؟ ليست عليه ديون وليست له حقوق، شاب يعيش حياته دون الوصف، ولكنه كتب في وصيته أشياء أخرى لعلها لا تقل أهمية من التذكير بما له أو بما عليه من حقوق. يتحدث عن فضل الله عليه في الهداية التي أشرقت بين جوانبه ويوصي والده، وقد أكرمه الله بهذه السعادة أن يسيروا على خطى وأن يهزمه وأن يسيروا على دربه. ويقول لهم لقد رحلت إلى الله سبحانه وتعالى بخاتمة أكرمني بها، وإني لأسأل الله أن ألقاكم في دار كرامته وغفرانه، وقد أدتم إلى الله سبحانه وتعالى ورجعتم إلى الطريق الذي هداني إليه. ثم يوصي بأن لا ترسم أي بدعة في جنازته، وأن لا تنيح عليه مائحة، وأن يتصدق بما لديه من نور يسير. نعم، إذا سمح الورثة أن يتصدق عن روحه. هذا الإنسان أظن أنه لم ينطلق إلى كتابة وصيته هذه من معرفة بأحكام الفقه، لا أعتقد، لأن العهد بينه وبين الهداية كان أكثر من أن يعكف فيصبح فقيها في هذه الحدايا. لكن شفافية مشاعره الدينية وإحساسه الإسلامي وحبه لله سبحانه وتعالى، ذلك هو الذي دفعه إلى ما فعل. كان يتوقع الأجل في كل لحظة، وكان يتوقع أن يرتحل إلى الله سبحانه وتعالى في أي وقت، وكان يحب في كل وقت أن يهدى الله سبحانه وتعالى أقاربه وضعيه. فيه الصغير هو الذي دفعه إلى ما كتب. وهذا يعني أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنبثق من ذوق إسلامي ومن حساسية لم ترقى بالإنسان في درجة شعوره بمسؤوليته وشعوره بعلاقته بغيره وعلاقته بالمجتمع. وهذا المعنى لا يكون ولا ينمو إلا من خلال الشعور بالأمانة وقيمتها وأهميتها في حياة الإنسان. الأمانة التي نتكلم عنها والتي أوصى بها الله عز وجل في مقتضى كتابه وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكرنا بعضها ونحن بصدد دراسة واستعراض بعض آخر من هذه الأحاديث. قال عبد الله فجعل يصيني ببينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال عبد الله فوالله ما دريت ما أراد، يعني من هو مولاه؟ الزبير ما كان عبدا من صغره حر. نعم قلت يا أبت من مولاه؟ فقال الله. قال فوالله ما وقعت في قربة من بينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه بينه فيقضيه الله سبحانه وتعالى. قال فقتل الزبير ولم يبعد نارا ولا درهما الا اراضيه. الحديث الصحيح يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من استدام دينه او من اقترض ما لم يريد اداءه اداه الله سبحانه وتعالى. اذا اقترض الانسان مالا وهو يعزم على اداء هذا المال اداه الله عز وجل عنه وان وقع في عزم بطريقه ما. لكن المفهوم المخالف يدل على ان الانسان اذا اقترض وهو يريد ان ياكل اموال الاخرين وكله الله سبحانه وتعالى اليه الى ذاته وحمله الله يوم القيامة جريرة حقين اثنين، حقا للعباد وحقا لله سبحانه وتعالى. وأقول بهذه المناسبة أيها الأخوة أذكر بحكم شرعي، لا يجوز للإنسان أن يقترض إذا أراد أن يقترض إلا بشرط أساسي هو أن ينظر إلى ما يمتلكه من أمواله متنوعة مجمدة أو سيولة، فإن وجد أن في أمواله ما يفي بدينه التي يريد أن يقترضها جاز له أن يقترض، وإن لم يجد في أمواله التي يمتلكها من سيولة أو أموال جامدة لم يجد له أن يقترض الزائد عن ذلك أبدا. فلو أن إنسانا أراد أن يقترض مليون ليرة مثلا ورجع إلى ما يملك من أموال منقولة وغير منقولة من أثاث ودراهم فلم يجد أن ما يملكه من أنواع من الأموال يكفي بهذا المبلغ، لا يجوز له شرعا أن يستقرض هذا المبلغ أبدا. لكن إن وجد نظر فوجد ان عنده مثلا افات منزل، عنده تحف، عنده دكان بعض العقارات، ويجب ان يقيم هذه الاموال تقريب المبلغ بالمبلغ الذي يريد ان يقترضه، وهو يعلم انه ان عزم سيبيع هذه الاموال لنسي او لنسي الحقيقة دينا، عندئذ يجوز له ان يقترض. والجزائر لم يقترض ما اقترضه من مال الا بعد ان قارن بين هذه الاموال وبين الاراضي والعقارات التي كان يملكها. ومع ذلك فقد قال على سبيل الحيطة لابنه ان عجزت فاستعن على وفاء بني بمولاي. ومن هو مولاك يا اخي؟ من عجب ان احدنا ينسى. لو قلت لجلد من الناس كيف علاقتك بمولاك يا هذا، ربما فتح عينيه وتعجب وتساءل من هو مولاك. واقع ان من ابدع المباهيان ان يعلم الانسان سيده، ولم يعلم احد ما هو نفسه الا وسيعلم من خلال ذلك سيده. لانك ان علمت هويتك ادركت انك عبد، ولم تتحقق عبوديه الانسان الا من فيك انا عبد. فينبغي راسا ان تشير الى من انت عبدا ومن هو سيدك. فان عجزت عن معرفه هويتك فان القران يذكرك. وما ينبغي ان يكون عهدنا بالقران بعيدا، او ان تكون بيننا وبين القران حواجز. يقول الله عز وجل ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. يقول الله عز وجل ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ويقول الله عز وجل الله ولي الذين امنوا اخرجهم من الظلمات الى النور. الا تقرأ هذا الكلام فورا؟ فان لم تكن تقرأ هذا الكلام افلا تنظر الى العيش الذي تتقلب فيه؟ افلا تنظر الى النعيم المغدق الذي يحفك من الاطراف كلها يحف بك من كل الجهات؟ افلا تنظر الى الكرم الذي انت غريقه من سائر الانحاء؟ افلا تفكر في هذا؟ العافيه التي تستقر في كيانك، ولو ان جزء من هذه العافية ابتعدت عنك وجدت من ذلك الويلات التي لا تنتهي. افلا تشعر بالشراب المنير الذي لا ينفصل عن حياتك ولا لبضع دقائق؟ ولو ان الله قطع عنك هذا الرسل لآلت حياتك إلى ما يشبه تمامه، ولنظرت إلى نفسك وأنت تشائذ من ذاتك فضلا عن استعجاز الآخرين منك. أفلا تنظر إلى الطعام الميسر لك المعتقر من الأرض التي تمشي عليها والسماء التي تظل والبهائم التي سخرها لك؟ افلا تنظر الى الفاكهه التي ولعها الله لك على مدار العام وجعل اصنافها مقسمه على الفصول حسب حاجتك يا ايها الانسان وحسب الظرف الملائم لصيامك وصحتك وجسمك ومتطلبات تغذيتك؟ في الشتاء الفاصلة المتفقة مع تلك الحاجة، في الربيع الفاصلة المتفقة مع طبيعة ذلك الفصل، في الصيف والقلب الفاصلة المتفقة مع هذه الحرارة التي من حوله، في الخريف الفاتحة الأخرى المتفقة مع هذا كله. ألا تشعر بأن هذا كله، هذه الرعاية كلها تنفذ إليك ممن هو مولاك؟ هل من إنسان مهما غلظ عقله ومهما خرجت بصيرته ومهما تكبرت مرآة عقله، هل من إنسان لا يفكر في المصدر الذي تأتيه منه هذه الرعاية؟ لا لا يعقل. فأنت إذا تفكرت أدركت أن لك مولى يسقيك عن جهد، يريك من عطش من ظما، يطعمك إن جهد، يسخر لك الأرض بألوان وأشكال من التصوير، يفخر لك سماعه، يبدك عليك من بركاته، يمنعك من كل اسباب الاذيه التي قد تترصدك. هذا الذي يفعل بك ما صلته بك؟ صلته الله هو مولاه. ومن عجب ان لا يعلم الانسان هذه الحقيقه. كنت الان في مجلس ووضع طعام، ثم وضع بعض الطعام انواع من الفاكهه، قلت شعرت بشيء؟ فقلت ما شعرت به، قلت والله لا اجد كائنا مدللا كالانسان على ربه. هل تتصور كائن اكثر دلالا من الانسان الذي يدلله ربه؟ انظر الى هذه الفاكهة بانواعها المتنوعة، لكل طعم، لكل لذة لا تشبه الاخرى. ثم انظر كما قلت كيف تتوارد سلسلة هذه الاطعمة، ولكن بمقدار ما يكرم الرب هذا الانسان ويدلله هذا الانسان المدلل يعرض عن ربه سبحانه وتعالى. سئل الانسان ما اكثر من اي شيء خلقه، من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره، كلا لما يقبل ما امره. فلينظر الانسان الى طعامه اي سبب لما اصبه، ثم شققنا الارض شقا وانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وفاكهه وابا الى اخر الايات. واقرا ما تشاء كلام الله سبحانه وتعالى. بل انا لا اريد ان اتفنن في استعراض نعم الله التي اغدقها وهو مولانا على عباده. اقف امام الشيء واحد، ماذا الماء؟ الظلال الذي امامه، ما الذي ارخصه ايها الاخوه؟ هل يجبني عن هذا السؤال؟ من يريد ان ياخذ بميزان العلم ويعرض عن الدين، ولا اريد ميزان الدين، ليجبني من شاء منكم من ميزان العلم، ما الذي ارخص هذا الماء وجعل الناس يستهترون به؟ الذي ارخص هذا الماء كلام الله سبحانه وتعالى. لما افاض الله من هذا الرزق علينا دون حد، ولما فجر الارض تحت اقدامنا عيونا، ولما جعل السماء سلاسل تهمي علينا بهذا الماء النمين، كثر هذا الكرم وقانون العرض والطلب يقتضي ان يستخف الناس بهذا الشيء الذي يحصل. لكن اتتصور ان العاقل يخدع بهذا النوع من الرقص وسببه؟ الذي افاض عليك من هذا الماء فارخصه بسبب كثرة الكرم. ألا يملك أن ينقص منه؟ ألا يملك أن يمنعه من عباده؟ يملك أم لا؟ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسقيناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرين. سلام الله. إذا هم وشرب هذا الماء البارد وشعرت بالريد ينتشر في ثيابك وشعرت بلذة لا يمكن لأقلام البلغاء أن يصفوها، ألا تروق بطرفك إلى السماء؟ ألا تناجي الله من وجهك؟ ألا تقول له الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا؟ ألا تقول كلمة تنبئ عن صلة عبوديتك بمولاك؟ وإذا كان هذا شيئا طبيعيا، أفليس من العجب العجاب أن ترى من إذا ظلأ أقبل إلى الماء يعد منه عدا حتى إذا ارتفع أطلق زفرة من أعماق صدره ومسح فمه بأطراف فمه ولم يزال أن يتساءل من أين جاء هذا الماء؟ وماذا يكون من شأنه لو أن صاحب هذا الماء قطع هذا الماء؟ ألا ينبغي للعقل أن يسأل؟ ولو أن الماء انقطع من صنابير بارك 48 ساعة كيف تثبت قيمة حياتك؟ بل كيف تثبت قيمة منزلك؟ بل هل يستطيع صديقك أن يبني إليك؟ إنه نحن نرى الخطر كيف أطل برأسه عليه، نحن نرى المياه كيف زارت. ألا تنظرون إلى برد الأمس، برد التاريخ، برد الذكريات الذي تحول إلى مستنقع، الذي تحول إلى ينبوع جراثيم، إلى مصدر أوبئة. من الذي يستطيع أن يعيد إلي هذا الرشد غير الديان، غير مولانا الذي يقول الجبير عنه فإذا عجزت فاستعن بمولانا؟ أين الذين يقولون واحد يقول من المسلمين يا رب أنت مولاي وأنا عبدك؟ أنا بعيد ارتكبت المعاصي أولانا ولكني والله لا انكر عبوديتي لك ولا انكر ولايتك لي وسلطانك علي. الله عز وجل سمع هذا الكلام النابض من العبوديه يغفر الذنوب جميعا. لكن انظروا وتاملوا هذا الرزق الرباني الذي يصل الينا يمينا وشمالا، هذا الدلال الرباني، هذا التفسير الالهي لسمائه وارضه وانعامه، كل ذلك مع تذكيرات بين الدين والاخر بان ننتبه، ومع ذلك لا ننتبه. يريد الينا من الله كل هذا الاكرام، فماذا يرد الى الله منا؟ يرد الى الله منا الاعراض، يرد الى الله منا الاستكبار، يرد الى الله منا الطغيان بنعمه نتخذ منها سترا، يرد الى الله منا اننا ننشد كل بيننا وبينه حجب من الله. وانا حدثتكم بالامس عن حفلات تقام في ليالي في هذه المدينه يسال عنها سلطان الجزء، حفلات ليس انها تقف عند مطلق الله. والله ان الانسان ليخجل من ان يبتسم، والله ان الخيال ليزيد ويعرق ان صح التعبير من ان يتخيله. حوائج، لأن الله أكرمها بالمال، لأن الله أكرمها بالعطاء، لا تبالي أن تغرس ليالي الباري سبحانه وتعالى، وأن تغرس العمر الغالي بألوان من اللؤلؤ العزيز الذي لا يستطيع بل يعس اللسان عن أن يتحدث عنه. فتوافق نساء من عائلات عرفت بالدين، عرفت بالحج إلى بيت الله الحرام، إذا تكلمت كلمة عن الإسلام تكلم الواحد منهم 100 كلمة عن الإسلام. هذا ما يحدث. ما المشكلة في هذا؟ إيه الكلام؟ انظر إلى كرم الله فيه، وانظر إلى ما يقابل كرم الله من هذا اللون المطلوب، وأقف أمام قول الله بينهما: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأمن الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا كلام الله، هذا كلام نورانا، هذا كلام مولانا. فإن لم نكن نعتبر بما يهددنا الله به فلنعتبر أيها الإخوة بمن حولنا، فلنعتبر بأمم خلق، ولنعتبر بأمم وشعوب نرى أحداثها اليوم. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. ماذا يقول الله؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وكذب به قومه. إن يصل عليكم بالوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. عجيب هذا الكلام، لكن أعجب من هذا الكلام قلب يعي هذا الكلام ثم لا يأخذ هذا الكلام بمجامعه. هذا الشيء العجيب. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أن يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض يجعلكم وأنتم أصدقاء وجيران أعداء بعضكم لبعض وكذب به قومه. قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ألا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذا كلام الله. أنا أعجب أيها الأخوة، والله أعجب إلى درجة الخوف الشديد عندما أسمع مثل هذه الأنباء المرعبة التي تجري في بلادي. أنباء وأنا أقول لمن يضع اللوم دائما على كواهر المسؤول، أقول هذه الأحداث المرعبة والله لم تأمر بها سلطة ولم تأمر بها قيادة، ولكنها تنبع من بيوت إسلامية وعوائل مهملية. نعم، والشر كل الشر والبلاء كل البلاء. ذاك الذي يبلغ من هذه العوائل وأشباهها، والبار عز وجل يرينا السياق كيف تتهاوى هنا وهنا. نعم، يرينا هذه السياق. أنا وكيلة بأمر قلته قبل حوالي 11 عاما في مسجد في بغداد، وقد بلغني من السوق أن مظاهرة من العرايا عرما كاملا اخترقت شارعا من أشهر شوارع دورة مكون من الرجال والنساء، عرايا عري كامل. اخترقت هذه المظاهرة شارعا من اشهر هذه الشوارع، يرفعون ويرفعن الرأس تحديا. بلغ المكتب علقت عليه في درس ابن جنوسي السنغافلات واظنه مصدق، قلت ارسلوا التاريخ وسجلوا هذا الوقت وانظر وكيف تتعاوى سياق من التأديب الرباني على هؤلاء الناس، ولكيف يحق على هؤلاء الناس ويطبق عليهم قول الله عز وجل أن يربطكم شيعا ويريح بعضكم بأس بعض. وحصل منذ ذلك العيد في ذلك العام بدأت الفتن وبدأت المصائب ولا تزال هذه السلسلة مستمرة. أنا أيها الأخوة، لست ممن يحصر عقله في عينه، أنا أحب أن أرى الأحداث بعقل بصيرتي قبل أن أراها ببصري. أنا قد أرى ببصري الألوان، وقد أرى التشابه، وأرى سياقا وأستطيع أن أحللها كما يحللها المعلقون السياسيين، ولكني إن وقفت عند هذا الحد أكون في غاية الصدق وأكون في غاية البلاء. أنا أنظر ببصيرة، أنا أترك الأغصان وأتجه إلى الهجوم. من جاهلا إلا وحركه باطل، ما من مصيبة رأيت أبطالها على المسرح يتحركون إلا وراء هؤلاء الأبطال سبب، والسبب موصول النسب بيد الله عز وجل وبحكمه وبسنونه الكون. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا المعنى ينبغي أن يعيش في أذهاننا، لا سيما في هذه الفترة. لا عذر لنا أبدا أن ننسى الله عز وجل، ومهما كثرت النسيان بضع خطوات على ضفاف درجة تذكركم بالنسيان. والله إنه لشيء مرعب، والله إنه لشيء مثير، والله إنه ليجعل الموحد يرعب، يجعل الفاسق يستيقظ، يجعل الغافل يتنبه من غفلته. عند أن ترى هذه الظاهرة وأنت عاقلا تحرك عقلك وتفكر وتقرأ كتاب الله عز وجل، قل أرأيت من أصبح مالكا غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين، دخل طاووس بن كيسان، ولعلي قلت لكم هذا الخبر مرة، على هارون الرشيد. فاستدعى هارون الرشيد كأسا من الماء ليشرب، فلما جاء إليه بكأس من الماء البارد قال له طاووس ما هو أمر المؤمن؟ يعني انتظر. وقف ونظر إليه قال له يا أمير المؤمنين، لو حرمت هذه الكأس على ظمأ بما كنت تشتريها؟ نظر إليه أمير المؤمنين هارون الرشيد وقال بكل ما أملك. قال اشرب هيا. فلما شرب قال له يا أمير المؤمنين، لو حرمت خروج هذا الماء من جسدك بما كنت تشتري إخراجه؟ قال بكل ما أملك. قال يا أمير المؤمنين، اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء. هذا كلام منطقي أم لا؟ هذا كلام صحيح أم لا؟ لكن الفارق بين من يشعر بهذا الكلام ومن لا يشعر به هو الفارق الثاني. الإنسان عندما يكون محطوطا بكرم الله العصا مستمر ينسى هذه الحقيقه، وهذا شيء عجيب. هذا لؤم، هذا لؤم، لأنك لا تضمن أن تستمر اللبن التي تتكرم عليك بأنفسك. الجار يمكن أن يقطع رده في أي لحظة من اللحظات، لكن تفكر كما فكر طاووس. فكيف إذا وجدت أن هذا الذي افترضه طاووس بدأ يقع بآبار كثيرة، لا أقول ابتعدت مياهها بل غارت مياهها وسبت في هذه البلد. علماء للليل يعلنون عن مخاوفهم من أن تجس هذه الغيطة كلها وتجلي كل ما فيها من أشجار. هذا شيء واقع، هذا الخوف الأكبر. قد يقول قائلون كثافة السكان، كانت سوريا كلها 4 ملايين ونصف، الآن دمشق فقط سكانها 4 ملايين، هكذا يقول البعض. هذا كلام صحيح، لو أن ينبيع برد كان كما هو. هذا الكلام صحيح، لو أن حجم ينبيع الفنجة كان كما هو، المصدر كما هو، وكان منقسما على نصف مليون واليوم يقسم على 4 ملايين، كلام صحيح. لكن انظر الى المصدر، ارحل الى حيث تنبع مياه بردا، انظر تجد الشيء المرعب. اين ذهبت هذه المياه؟ انظر الى هذا المنبوع الذي اكرم الله به هذه البلده كما لم يكرم اي بلد اخر. ماء يحسدكم عليه يا اهل الشام كثيرا من سكان الارض. انظروا الى حجمه كيف تناقص، كيف تناقص الى ان قال الى السدس او قريب من السدس. هذا لا علاقة له بكثافة السكان، هذا علاقته بالمصدر الرباني. الامر يحتاج الى رجوع الى الله، الامر يحتاج الى توبة واستغفار، الامر يحتاج الى ان لا تجعل مولا لك الا من يتولاك بشؤونك. هكذا تستطيع ان تعالج هذا الامر وهذه المشكله. الامر يحتاج الى ان نرفع عقيرتنا بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف، ننهى هذه العوائل التي تسمي نفسها مقبوليه، ننهاها عن عملا ان وقعت اثاره السيئه لن تكون محصوره في تلك العوائل. لان الله يقول واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا على مستوى المجيه التي ينزل الله بها الشر، وان يجعلنا على مستوى الاكرام الذي اكرم به الشام، وان لا يصلنا الى المدى الذي قال عنه رسول الله اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم. والحمد لله رب العالمين.